أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي اللباب بقول سنية بنادو وحونا كميدي هاي عشر الذي إنو سعودي كنا سابسانا تفسير كقرآن كريم كا سورة المجادلة دمان تدبون ككوبان يهي سورة المجادلة وحايكم وغعابان تهي قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها. كلمة تجادلك يا مرعا لغا سارو لغا نحبيحيي سورة المجادلة ديلك والوص بغايا سورة المجادلة لكر لبانا سورة قلو مالك وحيكم بقى عظام تاري ارغاز سورة المجادلة وصورة دي سيدي دي كنتنا سيدي اي مشاري كتل ما اني حبيب قرآن كبقول يتبني افر سورة بوكا كوما حبيب لصيمه اما لك على برو لول بابا تدوية كنتم باما رئيسا تدوية كنتم كي كوري فاتحة كبالابتي سورة الحديد بيكوكي تدوية كنتم كي وصير بك بالناس كوكينا سورة المجادلة كبالابا رئيسا اذا سورة بعد حاضر ومن ليس مش سبب كنا ترى بس من بايليس هذا يترى سلار مقول لهاي حرس سورة دارا وإيمان لهاي لكن مر هذا ينجرين ويترى بسلار تاي بقول والله كنتم أفر يتبنى والله تضبط إذا هذا يترى بسمان تاي وحسو بحجوك سنة يا ملا سورة المجادلة تضبية كنتم كي وصاك بالله بنايا سورة الحديدنا تضبية كنتم في قراكوة كما تضبية كنتم كي وصاك بالله بنايا. هذه ناحية ناحية اللغات مركا قرآن كجز جزن ما الله تريه وصودا جز صودا كي جزنا تدري اللغات تنجز بعد ما تي جز كي سديد اللغاتنا إلى سورة المجادلة قبل آمنا هذا هو حين مشاهدنا صودا سبحنا لذا من طبنه مالا أركب عشر باكا بعايا كل كواحا إنو ديمان عشر وإنو قلبت باللوني تسعة أعشارنا وصودا وحا انت عدف وصورة المجادلة وقارة سورة المجادلة اللغية اللباتن آيادادو آياد الأركابة ما بي إيه داكوجي ولفظ الجلال والله آيادو سن لغية اللباتن كآياد كجير الملأ آيادها قاربوب اللغة قرصة دع قرصة فرقر شنقر آيادا أقوه الرئيسة قد سمع الله وفرقر بيكوجير آياد حكت كل بيكوجير آياد أو بير سورة دعو دم بيزة شن قربا مغا عيبا كجنا قولك الله يلا باتنك آيادو اي مجادلك كوبانتو آيادا مغا عيبا كجرين لفظ الجلال من عيالك كلمات الله آيادا ايان كجرين وهو ماركو وحاجة من خصائص ارماها اقارة ايه كمثال قولك وحالك انكب الله بنايا الجزء الثاني والعشرون يسكي سداد يلا باتنا ايه كب الله بنايا وحونا كب الله بنايا سورة المجادلة سورة المجادلة وسورة مدنية بين عبار كجرني مكي أما بو قرآن كمكي وبلنهاي وسورة مدنية سورة جكتي انتو صوبناها عليه الصلاة والسلام وكل ولا المدينة المنورة. سورة المجادلة آية هذا 22 آية سيد سنة لبي اللغة آية دول. سورة المجادلة سبب النزول بينها سبب النزول كذا وحوه ولا صحابي أو قيمي بدل أو سن الصامد دا ولادك الأورنجي فبعد تبن الصامد ورقي ووينا حكمك كقيب قليك أملها أيو لبس وحوالا مركو عناقو يالو قدر مجيري مركو عناقو يالو قدر مجيري وحوق بي وداد صحابي هذا أو قيمي بدل لين لاذا خولة بنتي تعلب سبو كركي يمي ودادو تكون يسو أركي فقالوا عجب قليسي وقالوا قدرمي تمعي رجالك مركا انت سلاة كبه حيث تقوى وسيمة لبسنة سلام عليكم هذا يترين وادل بي كالا يبين هذا مركا نيادة دي والله لانت العبادة بي كجيرتي كمجر موسى نيادة هذا وقوك حسيتي وطبعات بالعون يتمنعنا وهم الراغبة تنادى قلبك هذه واضح الله وعباديه معاملة ربي يكون جرتي يدو دياره كادرا يدعنا كهل كريم وذاك يضوط البي وذاك يدين يكون عن سيرتي والله درمي أنت علي كظهر أمي وعبارة جاهلية هل اللو قلق مجري بمعنى الطلاق اللو استعمال جري حد يقفك ناكتو قضي وكسبه محارم كيس هو يدي شيء سقدس إذا بجرد دار دردك فرطنا أو دكو بنا حداد قبطنا أو دكو بنا لكن إنا بسكوجي مريسا وح إلى حرمي يوح إلى حللي وغاية البلاء أقف ديران إذا بدخلنا عودا بيوم ماذا وحللك ماذا وحرمك كبرتنا دي اللي وجود لاي إمساكم بمعروف أو تصلهم بإحسان اللويني إنا صفة عن كويس النفذي عنو حداد حين وليدي إنا صفة عن كدرة النفذي عنو حضرت يا دقاتاي وحلو واحد لما ثمار الجاهلية إسلام نمذا كوريزيون إنت إبانتاي قيها فريتاي فهم إيها فريا اللي يسخد داري إنت إتاي إذا بالآنتاي إلهة كويدة بدرستي أو تعليم إيها تعليم شبه إله أقاروه قولك أوح إله كوح الآليي يدوح الله كاعرمي كلام ابنكتي إلهة كويدة بدرستي حتى أظهر ناكتان كوسيكتين وأبان إيها فريا اللي يسخد داري قطي عادي عداوة كجيرتا أريد فرحون شاهل يدي مرك وحلو استعمال جيري طلاق ولي بطلاق أبدا هل الكاسمركو كله واقع منك سيدي فريد ويكدخي والناك انتين لفرق دالوا اللي يقورسن كرا لكن ناك نهار لغو سميهي أنت علي كظهر أمي وإياكم على المقنجي وحينا مسودقين إبارة دي استعمالي وداد وداد دي واكو لاطيها قبل كاتو ميجا سجاري إياه دعوة يسوبنا عوتمي وحيتني يا رسول الله أوصف نسامدو أمان تيقو سميهي وحي قبتما قدر أنواع وبقنا جيركي قد سنيهي قفل في إجعيهي يوشان قرسدي حفر حدان نخدون دبعي المبضان للي وإيه حفرت هذا قتل وحث موحي قبتها حفل ليه هم سوى دجنين روايات القار موحي ليهن سوابتي ولي جيري جيركي كو جوابي أو غيري أنت علي حرام سان بعدوك إلى حرامات كان نقطان حاجر وحي كل كور الملغم جيري إلى قرآن كنا سخوصي مادو سيبا الملغم عيد قلني منكو سيقول لنا ايه حيالا في عموال حياة مرتصورك ايه تريس دوريد ايه قفك امانك اقل سيقول بمن جيران ايه حيالا برتطوال حياة ايه بابا قال اذا وحي النبي لم نزل علي شيء من نفتي سيري هبرت يا بيضاتي ولحكم كذي اني ايماني ولدي مكاسي النبي الله دوتي وحيثني يا رسول الله ما ذكر طلاقه أرنت محمد وواد كين إذا كان طلاق بمشرقين خبرت هذه الثاني بس يجري سبحانه جواب تهروك النقي لم ينزل على يسعي وحلي يقول دزيه وردين كوه قامية ما هيو مخدا بحالب ديه يكور أنت وحيتي إن اللي الصبية إن ما يريانا جواب مجبقة إن ضممتهم إليه وذا كان هدانو لافو ماهو فانيسك وإيانا دبع سنو المي وحو قضينا سنلينا دبك كعينا ملغا وإن ضممتهم إلي أن يهدان قادا لحي جاءوا أنا قال أباسي ما عيسوا وذلك مصروبك يو عيسا أنا قال حنا نبي إذن في أدمانا لم يزل علي شيء إن كان مرأي سارم ولاد المرضى الموشيني كانت وقديم البدن توابت النبي قوائس بدني وإيسي هاركاس هذا مرأي سوف أيه إنت إسألا أغتسوا بني إلى وجيس قلتني يا رب ألا يا أبو ارتوان جدا وعمان تجيرا وذيكي وأوائيين كتعباء حنا نوباهم إلمي وكدريه أني وكدرناي وأوحي قفلا ونجد الحين مالا يقيل وإلا ما نايين إلا ورنا وعقضب عيدي من إيمانين مركي إيماني الصورة دا رسولك عليه الصلاة والسلام أي ولا دوتني أمنا عائشة رضي الله عنها أهلا جوكتا مدح يوشن ليني وحي تري مركي واركو ذي بطي وحي لي يا يمد وحي لي هدو يمد والنبي عليه الصلاة والسلام للاحظ لي عائشة ولاد دي أغيسي سي يدو إله ويسو غيسي تنو عدياني واركا قمنا اللي نقارب بالوحي نكاد سبحانه والله وحيدي يا إيمانا قدر هذه سلطين سورة يا سودتي ثم كي والله علي أمنا عائشة رضي الله عنها إلى وحيك أمانتي لقى ودنان هي مقرك يزيد واسع ويا وحيتني ولادا حتى يقيني ليسي ويقلك النبي يورتي جتاقني صبناحنا إلا هذا ليسي أنها صبناها اللجوغي وركي ليس لابسناي كوا صبناها أول مقلعي كوا ولادا ولا حيث فكبي إلا يحوك مفكيني سبحان الذي وسع سمعه إلى مقر كيسا واسع لما بدنا لقد سمع قول خول من فوق سبع سماوات ومن عائشة تضبل سما ككر وكم مغلي ولادي ورك هذا أرنك واحد لسان في حكم كينا وغاندون في قلبتا ولادي قسي يا لطياب لي بقب لي سبني وادين أبو بكر نوادين عمر أتربي قط يضو برضو وضو طوق اللعاتو قلتي عمر هو أمير المؤمنين تدميمه يحب يجيس النمو يعزيني يبسط يعوالي يجيس النمو ولا شيء والله دبس عضو أي سرطاك تي قف يا عمر واخو أين يا إستاذ بيت العمر وإستاذ وحالتين وحالو ذا أذيقوا إنتي لسوا ملغة رميلوا يا عمر يا إلما هذا إلا سانو يريريهين علي يري يا عبد يري يا عمر يري يا والصغيرة كل فأذيق عمير اللي هو يلابانه هو منه قاول فصيرت عمر أتبقى شيء منها نقطة عمر اللي هو يلي فصيرت أمير المؤمنين انت إلى رميزة ما انت أذيق ملعوتها فاتق الله يا عمر إلى تعزيز حلكا الوف صارينا كصوبة ماذا حلوك يجري عمر وأوي اللي انت أقرك يسيق ويسي أصحابت عن يا رسول الله يا أمير المؤمنين قفك هو يلك كم حبنا هاي أطيق يا عيد المضي وهي بدي إيو فجي رقع بدي جوجي سي وحويري هل تعرفون من هي متقاني قفك سخولة بنت تعلم ماها أن يسمعوا قولها رب العالمين من فوق سقف سماوات ولا يسمعوا عمر قفك سلاح مغلي من دردر عليه والله يلا ورك قادس وعدي يا ريسي هذا يوضو ما زلت أمامها ما شم الله فين إلا لأداء فريد هذه وقت قال لك قارو صلاة الله جمال لأدامه أنت أن تقل حول كالي لديش قال وعدي كذا وما الله فين أن يسمع قولها رب العالمين من فوق سبع سماوات ولا يسمعه عمر عمر رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مثوى أصحابته وجعل وحي أنت حقه شيئا وحليه جلي كلمة خالدة لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها منكم هذين كعداد أركتين وعد ضيعا إيا حقد رجع ضي حتى إذا أنكو هذين هذين كددوينا خير الله حتى أنك مدحلة إذن مغلي أنك خير الله سين ما أنت عمره بها نرك سورة المجادلة وبلغت أبدأ هذه السورة وحنكو بالله يا بسم الله يدوين المريح السجد أليها الرحمن نحريس قد نحريس الرحيم متقارها نبن حريسة قد وحرنا سمع الله إبئن مغلي قول التي ودادي حضر كذا تجادلك صوبنا كل مرميسي في زوجها من كذا أرنتيس كلا مرميسي حتى يكاقل ويلينا وتشتكي شاقنيسي إلى الله إبوين من تذأ شاقنيسي والله إبوين يسمعوا ومغلايا تحاوركما أكاكت مدينة أبسخن إلا ذيه أذيقنا جوابتي غبتي ما هيسد جوابك وبالا ناشي متى تحاوركما أكاكت مدينة إن الله إبوين سمعنا الله مغلد بدا بصينا ركيد بدا الذين دات حكمك باب الله وضي حكمك أياب الله وضي وحكمك وحوق يبسمي دونا نور قيب وقيب سمي دونا كيف تكوبا نحن نقوم دونا حكمك قفك وحاسو كلاك وادلا منو ياهي قف قفي ووح محرمة أنت علي كذاري أمي مبنانا يموسى مبنانا مبنانا ومحرم قضعا عبنانا ملك الله بادنا قفك وحاك وادلا حدو قفك كمارمي وايو أولا وقبل كل شيء وعلى جربا فقبئن حرايو قف أدونا إنو حريو هدو وايانا وحقودنا يا لحدا مسكين أيو قودنا وحاول حيث صيام شهرين كو وإنه وحريه اختيار ما وصدح لأن كون ربو يالي كرامها فمن لم يجب إيا فمن لم يستطع القرآن كعبري أول وقبل كل شيء كنتي سوى عفولا يا إنه أدن مؤمنا حريه حل الدباته حلباته حويناته حيراته ما في إله الرميسي إنه حريه ما كون مقربا يدي مركوا يا من لعكت يدي وايانا وحل قربا لحدا المالموت او اسكو حيكتا او ينماني ودحي انو صومو حدو حميلي واي حنوني واي لما درا بيدنا واي مرك او لحدا كنسلم قوبيو وحو سمعينا يا سدع لا ارهموه مدعان انتو سنقف كلا كل مي من قبل اي تماس جير كيدا انتو سندارم يو سمعينا يا حدو سمعي قفل باد بو قلي لكن من قالوا بين هدا دينا مفرمين وحانا قبل كيدا بطلاق ما حكم كي مركزي داس أي الله فلنا يا الذين دتك يظاهرون حوانك وضع حرما يهو يهو كيسين يا ومنكم إذن كم مؤمنين إذن كم إلا من نسائهم حوانك القبان أولا هذا الكسيد اللور هتقى دارك ما هن حوانك القبان ما أمهاتهم هو يهيكم وقفت كل شيء وقفت قبته تنوات قبته تنوات كل شيء لما لسه قدمه إن أمهاتهم ما أمهاتهم هو يوين كودنا إلا الله كم إذا هو يوين ولدنا هم دلي أو أربعنا هم نوجيه لما لن قفة هو يوين قوكر وتضع على شيء الله قادة الروا قفة كل لي وهو يدا حتى هذا أصوص هذه للي أبا قفة للي أما هو يدا للي أما أبكوة للي وهو يدا حاو هو يينوت انت اللحظة إنك جلتنا وقرين كريت صاريب بقل في كل واني كو قفكي كنو جيين وهويه قفكي كلا هويما إلا الله ولدنهم كلك هذا كان هويا ذيك الطهيدي وعكا بعيارا وإنهم هو هوانك إسكعرما لا يقولون وحيكو أذلان أولا منكرا وحدينة النعطي خب النعي خصو النعي دين منكر وحلقون صدي إن دينتو أقلي خب يا رسول أقلي منكر ليرا كلك هويا ذيك الطهيدي ومنكرا من القول هذا لا بقدر ومنكر وجورا هذانا وافريو سيناكتن هو يدا كل نكون كرتا ما نكون كرتو سيك هذا حرامو بكرتا وهذا قبطا كان حرامو بكرتو وجورا وافريو بان إلى هو نون حريص أيا بقبا قبا معانا وإن الله يبا وإن الله عفون هذه حكم في أن الله عديني ثاني الدين في إسلامك فمن جاءه موحية من ربه فانتهى فله ما سلفه ومن عاد فأولئك أصحاب النار إن كان حكم إيمان وحي كهر لعواكنا وإن الله يبوي لعفون ألا عفية أتوحك الله غفور وكتوبت كان أولا فور إن تأيض بالله عند حكم كواكنا والذين تدخل ظاهرون ماذا هي طبعا حرمها من نسائهم حوانك وضع حرمها ثم مرك يحرمها وإن الذين هبرت يا ذي قطعي يعودون الله بنا لما نافك أي قالوا هذا ركو حد لنا يحرمين قفكي الرواك النار ملاك أدائي واحنا قي حنا قادوا داينا واصون نغضي مارك أريجينو كان نغضو الربان لما قالوا أريجي واللوء علين كرا يبرتي اللقبين واللوء علين كرا ما بمعنى من لما نال أي قالوا حبرتوا بكوشة قانا يفضان فعليه كان حذبوا كركي سوعا حدو قبرتي الربو تحرير خقفتين لقل حرينت وحن لقنت حرين ايا من قبل اي تماسا انت ايا اللبضو ضعيسو قلمون هرتي هرتي لقنا حرينيو لهاليكم الرنكاس اتوعدون الليلكم عدنا به إساق وحدنا وقاتان والله ايبوين لما تعملوا وعاسمين إسان خبير حقوق البؤية هاي اي فمن روحان لم يجد أبن بما أن أركي وامقل لي ما هاي قالك يدي بعدين لو أي مرت يا دون بعد هذا جري عاجل ودون لو أي سوي كشيء اللي جوي شو أول دون كوي ما جي قفطوا لنا أدون الله مارك أدون وحال إلى هذا هذه مسلم يا قال لو ده قال لهم قال الذين اللي جاءت كانوا أتقال السوق قفصتوا شو بوجي ما يجوا أنا دون ما إلي لي في حاجة ما جري أنت يا دون لا كير كل كلمة اللي شو بوري النقضي هذا قال أدون عاجل وملو ده هذا هذا وهوي حلوة لهم يا قوة مالك السبب كوكو إيمان جلال لقوي واجهات في سبيل الله فدي جهاد لواي أدون نوال لواي أما قفكا وامدوني هاي يواتين أدقيهاي وحس أبورش إبول وخلقة وإلى أبوري أدواني ما مكانيش أدوان وحاء شكست هدوء أدقيهاي وصنفي قيعي إلى وحي الدانية أدوان لكن رديق قبص الله يأوه حق مجل مانت حل إرمانيش بالعون الموال لقد ذلك را لكن محلوية لما مركي غدلهاي فرداء إرنائي إذا ماذا رتبناي ما أنت بكم أدونا اللي كان يجري أبي يطبن قادو أبي أنا طبن قادو وحيد حرين يزو وحيد أبيسين يزو وحيد قدم يزو أبي اللي هو جنة نواد داري فدوى دمان واحد جوغ الرقم فمن لم يجد وقتان هذي كري فعليه كركي سواحا صيام شهري لمن بلو صوم دود متتابعين حريرة فتابع قرآن كي يقول واقعي كركي هكي أدو يحيد الكيم مالمود مالين كافرت قدار كسب الله بس اللهم صلب كادو أفرت يا دون نقضوا آفة سماوية حنون كقول لعي إلك وحكا قيمي صلب هذا كل عين لكن ما أنت سيئ نقضوا وإذ كافري حدات إلهي كدار كسب الله بس فتابع القرآن أقول واقعي لحيدا كان مالمود إن الحدون تود حرير تول وي المالون لعيني آفة سماوية قارو من قبل أحياء تماسا فانكين ورحون نقنا انتين لبضوا بإصدارين حتى نصنع في قفة واكل ويويل حلوش الله يحاي ماذا حوالك بيها جوز العبد حلق عروش وقجل وكوك عسل يلا ويويل وحنون سنة ثم لم يستطع قف كان أول صنكي فعليه كركي سواحا يطعام سكين لحدا قودنته مسكين دلي عمتو سينا وغيبنا لكل مسكين صاع سين ذلك كاسوحا الليلين اللي تؤمنوا إلى رميسان بالله إب ورسوله رميسان أعماش صالحة أبيك باكم بمتاء أبيك كل شيء سايو إذن كاقين إليس وتلك تاس الليلين شيء حدود الله صديني إب حريق قايا سانوا إلى حدود دين كسمي والكافرين كوى الدانيي حدود إب عذاب إليه عليم لحظيه قد وحظون سمع الله تبوين إنه مغلي قول التي ولا دي هذا الكيدة تجادلوك صوبنا كل أمر ميسو في زوجها من كذا حال كيسا كل أمر ميسي وتشتكي شيئان إيسي إلى الله إبوين أنا هذا شيئان إيسي والله الإب يسمع ومغلايا تحاوركما أكاك تمدين أدسقا إلا به إن الله إله سميع وعلوها لدمانتي ومغرد بضن بصير وحو البؤجيلة الذين ذاتك يظاهرون حرم يا هوان كذي منكم إذن كميدة إنكم مؤمنين من نسائهم لهوانك إقبابين إسك حرم ما هن حوانك أي حرم ما أمهاتهم هو يوينكود إن أمهاتهم ما أمهاتهم هو يوينكود ما إلا الله إيه كم إذا هو يوين ولدناهم إياك دلي وإنهم إياك ليقولون وحيكو هذا الأيام منكرا وحدين تديدي ربي ديدي فسور ديدي منكرهم لقون صدي من القول أريا ومحرم بناني وجورا لأنه مسيح فريه كهد لايين محان ناقل قبو خويك لغي وإن الله إبوين لعفوهن حريحي أدعي بحار في الإسلام لعا كان كوا حكم كي أيمي لعفوهن لعفيهن وغفور للتائبين كنت قفر النغطة الله لا في البلو حكم كي واكنا والذين بذك يظاهروا حوانك وضحرما من نزاهم نالها القبال نبره إلى كوش الدهاء ثم كالقبالنا يعودون أولابنا لما قالوا أريك أي أهبه أي أمك دانا قبرتي أي ربان وكمجوك سنين أما لمن قالوا قبك يتحريه يكوش أغل أي كمار ملايين هتحريه الرقبة لقل قرين تذاكر قولا من قبل آيات الماسا انت يا نصدار يا لكم كاسا توعدون الليدين كوالينا به الرقاس والله يبوين إما تعملون وعثمين إسان قولي فعل خبير حق قلبه فمن روحا لم يجي وقلوا حري هلكري لعبت ليسا هلكري يدي ينجري فعليه كركي سواعا شيام شهري تبب لا تصمدك متتعبين إسكحك من قبل آيات فماسا انت ينصدار فمن روحا لم يصدق نحن المعلمات صامي كري أن أولي فعليه كركي سواعا إدعام ستين نحن نقود انت مسكينا دليا ذلك كاس حكمك اللي يجب كرسار اللي تؤمنوا إن أدر ميزان وإيمانك إن أصبنا بالله إبوين يا ورسوله صوبانوه دلي حساس ليدين يالي وعماشا ساقضها ايدن دي بيسا نهار كان وكالي كفارة ديسا نهار كان وكالي إيمان كيه وناجين إيسا عمل كي صالحا يلقو جمتك هاي النفط الظاهر كدك هاي أيو كميدي هاي وتلك التاسا حدود الله سودينيه بيدين حريقايا حقود بنا هنكاك دوانين ولي الكافرين لذلك سودي ما يبدو ديلي حيابنا إليه أليم الله حبيه إن الذين يعادوا الله والرسوله كان بشاره ويون وحصوبناها اللوغو بشارين أيه وحي قالها يكسور جيدي أما مشركين تيما كدقنا إلي غير قرش أو كدسي هنغضا أما منافقين تيما الدين كودي بجرتي هنغضا أما يهودي لدقنا وحال كان لوغو بشاره أيه خبي الرسول وحا خلافه قرب مرة إن دولي أي أرنتي سكولة مانش إن آجلا أو عاجلا أما برية سادة ما الله قبطة أما برية عزيزة أما آخرها النقطة وحي ربي الرسول خلافه لن كان نغلا إن أي دولي لأيهين كل كواب بشاروه سبين بين النقطة يحفو بناك سهر جيدو من ويقول إستي إذا وحق قرطة إذا تؤين كمان تدعى يدبك إسلام كشيغان آية يدللك مسلمين نغوشيغو لفات الله عيسات داخلية وخارجية أساس كذا ومحادة الله ورسوله قال يا الرسول بالل خلافي وركي يواندي بالل صوري ينكي بالل غفق علي قلت اللقوة اللقة دلال لقوة اللقة دلال يا أي حنون كينا يا أضر كينا واكم وقال لفهم لي قال تعال إلا وحو يري إن الذين دسك وموصول مشترك الله سودك إلى يومنا هذا قف الذين اللي إلى ملك ليعوم وركئن ودفك إلهي الرسول خلافه دم وعمم ويساقوا إلى القرآن إن المشركين اللهم ديهم إن قريش اللهم ديهم إن المنافقين ولا إن اليهود إن الذين وحي مركا كان إيسا مركا آيات صوت إيسا ينحي جوغي إلى يومنا هذا وإلى آخر أيام الدنيا إن الذين دفك يحدون خلافه قارب مرة الله لدي خلافات إنكم بيانا فرعان ديلي ورسوله صوبناها أصاب برسلي وكا خلافايا أسرعدي تورايا حيا وميتا حدو بنتك يهدو نوني هاي سببت وعاول حدو نورانا ينبو حكوه قامينا يوحي حدو بنتينا ينتو دافاس الله أو كدر دارمي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تبلوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وسنته كل كذبك إلهي رسول وركوه الديلة يا خلافة لن كمرا لعلوبة كوبيتو والدل يكوى دل باو حكوما كما سيدي كوبيتو لو دل الذين وعى من قبلهم كوريين وكوى نبي محمد كوى النبي المؤدين محلق سمي دادا لخائي كوى النبي هو ديدين قبيلة ججبس كوى النبي ديدي صالحنا ريالك موت صمد انت اللوقع ليا وضناها فكصوبح وهكذا كل كواي حاجر تيبا قسمة الله في خلقه وحتى يقول الله ضيماها كل كواي إلهي رسوس وبدرس ضي قرم مريد ديدا دلي أو يلا في الدنيا والآخرة أنا وعمان ذا مسلمين تعيشتو كما سيدي كمت اللو دلي الذين وعى من قبلهم كوان كور رأيي وقت وحاخرنا أنزلنا إنا دجيني آياتنا دجيني بينات عدد كنسكي كجرين في كل شيء العدي أمين الراعة قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أقل برتها دبيانيه وعن الذين كلا لقين ملأ وللكافرين كوة بينيه هذا كاسلا كلا لقين ديدي عذابنا إليه مهين صحريرية أن عذاب كوة كين سلبية صحرير موجودة قلنا عذاب كاسلا سمينا هذا بينا داش يوم مالي عذاب كاسلا سينا يبعثكم الله إلى إله وصوب بحمدنا سميعا يقولا وفلينبئهم ولا حساب دمائي انت لم يجيو اللغة انت اللي قبطو ادا اقصوص اللغة بإما قرطو رجب كودي الله هردقا فلينبئهم إلى شهيد إلى سيرنا يوم ألم ترى مؤقد ميا أن الله إبوين إنه يعلم أبيا أي ما في السماوات إلا بيا القدود وحكسوا لنا ولن أي جملة تندودو إيا وتفسير كالقادات أبيا أي وما في الأرض قال يا روح كسغن اليكم جمله وتفصيلا ايوه يا ما يكون ما هذا من نجوى ثلاثه صدع كوديد الا هذه صدع كودو هو اله رابعهم صدع لي كفر بعلمه بهم وقدرتي عليه سيدا أموه إياه إياه إياه كل إياه فلا خمسة سنة كودو إلا عدي سنة كودو هو إله أساديس ومحكوة بعلمه بهم وقدرتي عليه ولا أدنى وحكير من ذلك صدح لما كير ولا أكثر وحكبلا مكولا إلا عدي كودا هو إيب معهما أينما من الماشي كانوا وهذا ثم كقدالوا ينبئهم وشيقدونا بما كي حملوا عمل فلان يوم القيامة قيامة ما لنت هذا أي الله شيقايا إن الله يبوين بكل شيء وعلى أرك كل يعلم الله وقوم بلو أشعرية ذي وحيود ليشدان آيادا إلى أهمال بواجهة معهم ولا أدري أيضا وحيكب الله فالسلام ترى أن الله يعلم كلمة يعلم وهو الرئيس ما يقول ما تولى بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم إذن هذه أول كذي يعلم الليلي آخر كذين عليم الليلي من أيضا علم كاديس وحي لفهم وايه وأيضا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض انت سأسأل انت كروا تفصيل ما في السماوات وما في الأرض دي قال قادا لغي وحن للد قال لما يي نمن منافقين ينمن يهودا ومدينة دقنا ومركا المسلمين تاركا دارن تيوبحا أفكا اسكو قبطان نونو لأيان كل مسلمين تيدي جري كل من يلا اسدي جري إلي تقول يبو قبورا وكل كانت المسلمين تدارين قريا وران ورأيكم هو نونو لأيهين ووحل سيدو لأيه مغلان بل أيه لوي مسوحي مغلان قرى المسلمين ومغناي إلى على دور جرتي ولحن لقاح الليمية مغلان ولكا ساقصت كودها ثاني يالي جرين كلك مركي وريح الدلادة مركي دم النهي إيمان دونا كلك آيات داتي متكدد سوبنا وويري فقم بنامين كذبا يهدنا وليبا مضحدي فإيانا والله سيكاشفاي وحيكو فقايين الليتا رسولك لعاسيو مسلمين تلا لا الليتما ألا لقار مرو دب اللقلو فقع العاسوهاي إذن علم الله يا الله شيئي وهو البكوب آيي كلك آياتي وحكاد ليس هو علمي يضلنا فصدا يعلم يعلم كل ما تا وعلقه بلوا علم الله كما الله عز وجل فوق عرشه وبائن من خلقه ومع ذلك لا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء أما وحن موجود في كل مكاننا علمه وقدرته علمه وقدرته موجود في كل مكاننا لقوله تعالى ذو دليل في آخر سورة طلق يقول من دونه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن مثل بدنه يتنزل الأمر بينهن أفر يتبقى تضمد السماء يتضمد أرضه بحضوضه أما الكيسة كفلة وقلت الله يتضمد السماء يتضمد أرضه أفر يتبقى يا أمر كيسة فلايا أصمع ملايا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما فعلمه وقدرته ورحمته وحكمته في كل مكان أما ذاته العلية فوق عرشه وبائن من خلقه هذه هي العقيدة الإسلامية من الذين وحد يحدون خلافه الله إبوين ورسوله خلافه كبتوا لدليا كما كبت سيدا لود الليل الذين دفك من قبلهم ويقاكوه الرئيين وقد وعادوا أنزلنا إلى دجين آيات آيات بينات عدد وللكافرين كوة بانية عذاب إليه مهين صحيرية يوم مالنه يبعثهم الله إلى صبح دون جميعا لماندوا وفينبئهم هو شاهدون بما وحي عملوا سميا حساه الله إله كوبي ونسوه ينوه المامن والله يبوين على كل شيء وعلى أرك كل كرك شهيد على دال عنا يواي ألم ترى ما أكدمية أن الله يبوينين تعلم أغياي ما في السماوات كريا القدود حكسوغا وما في الأرض كريا القدود حكسوغا ما يكون ما هذا من نجوى ثلاثة سبع كوبيد إلا هدوء هذا هو إله خابرهم أفريا بعلمه بهم وقدرته عليهم ولا خمسة سنة كود إلا هدي سنة كود هو إله سادسهم سنة كود كلها بعلمه بهم وقدرته عليه ولا أدنى وحكير من ذلك صدح ولا أكثر وحكبضا إلا هديكوضا هو إبوين معهم يجيلا بإلمه وقدرته ومعود كيها ولما معيالا ألا بأقرب سنتا الخاصية والعامة معيالا حاضضي علمك ومعي عاما لكل واحد أما معيته الخاصة وبالعون وتأييد والنصر إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون فكان هناك سمية كعب صورة سنو معه قيهي هي سنو الدنيا لما كلبوه دنيا لما احذوه العلم والقدرة أما مع الذين تقوا التوفيق والهداية والنصر أينما ما إلا ماشي كانوا نغضان ثم تقذالوا ينبوهم الشيكدونا ما وحيي عملوا سمية يوم القيامة قيامة لما لنتهي إن الله يبوينا لكل شيء وعلى أركا دمان في قبيب عليم ألا أقول قولوا لي مركا آيات إيكال ليس المسلمين تتشويش كفو رئيسي أقار الله أغلي ألم ترى صبا ولم أغان المياه إلى الذين كوا يهوني المنافقين نهون لك الرابي عن النجوة حفقنا اللي لمسلمك كل بيسين ثم كذلك يعودون الله من لما فقي نهو إياك لك الرابي عن عديث فقه هكون نغلانا محيكو فقايي وحيكو كولايين ومحي ويتناجونا وحيكو كولايين بالإثم الدنبي قلي إيوال عدوان المسلمين تقلقوا حقيد ولا لا عليتمو إيوال معصية الرسول سبحانه الله قرمر فقه سيدة حسبه سيدة حسب فقه لك كوما وحاسيكو فقا وإذا جاءوا كاتيكو يمادانا وفوق ذلك كما ترويحي يودا حيوك وحيكو سلاما يان بما أري لم يحييك وسنكوك سلام به عليك الله إلى أي حد النبي السلام عليكم يري السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تشرف كان آخر نو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وإلى كوك سلامي يخلدنا محي كوك سلامتي السلام عليك الله كيك بحيان يريوا تقدر كل موت إلى أيكم يجوا صبريه وحسوليه سلامينا كبير أيينو أنت إسقيبيان وإستشيلان خرمه هرمان الإسكالي أكل بميدي مانا أسلام عليك يا رسول الله أمنا عايشة لغاكم وعليكم الصام وغضب الله عليكم ولعنكم حبارك ربس أقول الله عليك بالرفق يا عايشي أحاب عنانبا وإياك والعنف ألا تسمع ما يقول لك صوحي كل المغلمي وما حيها لأسلام عليك أنا قبل عليكم ما نري فيستجاب لي ولا يستجاب الله باي حبار أنا قبل الله حبار هو نتكاري ما هو لما نري أنا قبل كيقي الله أقبل وور نري ولبنا هو مظلوم أيضا قبل الله مغلنا هذه بحقا استجي وإذا جاءوك هديكوه مدى حيوك وحيكوه سلام عليهم مما أرى لم يحييك به إلا وسن إبكوه سلام قل كي سلام يا حمد النبي أكو حباران إلا فان وصال إسكاق اللفان ووكيلها النبي أنا حي وصحبارني هذا الحمان هو سكسيني إلهي قفوك من مرجي نبي صنعيوة هذا الكادنار يقولون وحيليهم في أنفسهم نفتوضة لولا يعذبون الله يبنون عذابه إما كي سببتيان نقول أولينا سبحان حبارني إلهو خير عصبوهم وحاكو ظيلا يهنم النار تليلا يصلونها كده هذا كجو وعدونا وكلمة صلي الدخول والحراق لما معنى وضعته يريد الله قال إيه قمرت لكو قمرت يصلونها أكو قمرت دونا فبس المسيح انت من الله هذا إيه أكو باسية بلا بلا مؤمنين تالي بيكو يا أيها الذين ذاتك آمنوا حق الرميه إذا ناجيتم أذنك هداتكو ليسان اسكدي لسد المنافقين يهون فلا تناجو تتناجو إذنك أكو كودينا بالإثم الدنبي قال إيه والعدوان المسلم قرد غيسي إيه ومعصية الرسول سبحانه قار مريد وتناجوا وحدكم فقدان في البر سمفل وتقوى لك عبزي وتقول الله إبك عبزي الذي إله إليه إسأل الله إلى غيره تحشرون صادقة من الأيدين كل منا محل موقاتا إنما وحك لمنه النجوة فقام فرد أبدا من الشيطان يكيم دو إلا قفك قصف عنوضة وظلوا فرحا وأنا لو دعينا فقالوا كشيغا حتى ارتقفوا من الجد فتكوا يما في عنا من الشيطان وكيمي وشيطان كي يهود يا منافقين مسلمين تول والكو أبورا له ليحزن إنو تيرانيا قليو الذين ددك أمنوا حق الرميي وليس مصرها إضارهم مثل بايا شيئا يقو حكب بما إلا بإذن الله ألا إذن كينو كدب مهاني وعلى الله يدوين الله على غيره أحد كلمي فليتوكلها أسكدين المؤمن انت حق الرميي ألم تأي رسول أبو موجد المياه إلى الذين وحنه لك الرياضي أن النجوى كوتك منافقين في يهود ثم يعودون اللابنا لما وحي نهول لك الرياض عن عجيس وكوتك ويتناجون وحيكو كودعين بالإثم الدنب قلبي والعدوان المسلم قرد الرئيس هي ومعصية الرسول صبنا الديني وإذا جاءوك هديكوه مادا حيوك وحيكوك سلام أيان إما هذا لو سن لم يحييك به فضلك الله إباكوك سلام ويقولون وحيليهم في أنفسهم نفتوضة لولا يعذبون الله يهمون عذابه حتى إن كان النبي لما كي سببت أن نقولك هذا اللي حسبه محكفلا لأنه النار الليلة يصلونها انت يقلان يكوكو مريدونا فبئس المصير ما الله هذانا كيذا أقباس بدا معايا لوحة كجرة يقومها ويحمومها وغسلينها قشن كريه يا أيها الذين ضدك آمنوا حق الرميو إذا تناجيتم حداد كوليسين فلا تتناجوا كوكوذين بالإثم الدنب قلي والعدوان المسلم قد الرئيسي ومعصية الرسول خصوبناه العاصي وتناجوا واحد كوكوذان وكلية بالبر السمافل وتقوى لك عبس وتقوى الله يبك عبس الذي إله إليه إصلا تحشرون الليذين كل منا إنما وعك لماها النجوى كوتك من الشيطان فأصل في سكيما ليحزن إنه مرق ليه الذين أخيارته آمنوا حق الرميسي وليس الشيطان معه لبارهم مؤمنين من دبايا شيئا وحبا إلا بإذن الله اللوح قدري المؤمن كويمانا وعلى الله يبوين لا على غيره عادك لورك إسراء فليتواكل حعوس كدر المؤمنون تتكى حق الرميسي يا أيها الذين آمنوا حق فردك يا مركي رسولك عليه الصلاة والسلام الله إيمانا أقفل بالرسول فينا اللي حكسني وصورك سمق نوجع الله قلت قفك إيما دبوس مهلي جيرين قلت أمر كان يمي إسو واسعية ماشا قلوك إزلاك إسو وكان دردرك كذلك عن مناسبة هاي أديكو بهما دم محترمة إنو قفك للناشي وقعه كاس مناسبة معها الضرر لا يزال بالضرر حديكا محترم كيمي استلام لو غبا اي جوجا كان اي لباتاتي كود علي فالفحرادة هو اللعاء العريسة دا تاسنا بالقبين بالالك اللي بيه الايا برزخة هي جنة هي قبرقة اللي سواسعنا اما مكان كاس نبتيسة قولك والله كانت دردورك مهانة انقفتي ببرك اللو دوانا ماها قولا شو دوين نتكر لك عيانا ماها قال تعالى حدو حذي ايها الذين دك اما نحقرهم ميييو إذا قيل لكم هدي الله إذيه لا تفاصحوا واصعي وإسلاك يا في المجالس قرى في المجلس قرى كلا ناشد فالدين فافصحوا واصعي يفصح الله لكم إله ناشد إذين واصعنا قبرك إذين واصعنا جنة إذين واصعنا وحول بإذين واصعنا فزغ إذين واصعنا أبا القتل أبو أبنين يفصح الله لكم إله وحول بإذين واصعنا وإذا قيل هدي الله إنسي الزكاة في هذا الجرى حول الإسلام ولا جت فنج زكاة هذا بعث يرفع الله إلى وكريلا الذين أخيارا آمنوا حق الرميزو منكم من كمل والذين تكوت العلم أقول لسينا درجاتنا لو كريلا وقرب هذه إيمان في إلهكم يا كل يالي هو الإيمان والعلم والأعمال إسكون درس ذي شربت وضبنا كيتال كوت العلم أقول لسينا إيمان يا علم يا عمل فلي درجات درجيالك اللو كريلا والله إيدنا فيما تعمل وحد حوية سنب وسمعين إيسان خذير حقوق البؤوية هاي هذا النوع النوع النبي قائن الله بشر وبغض جعل هذا هي أمرك النبي قيد علي حقوق تأديب الله كيني نبي قائن منك أتغاية وحورة صدقاء نفسي حقي وقاس حورة النبي قائن نفس لي صدقاء دينا وعلى النسخي مسلمين كانوا فقراء سبر بيوائين مركي آيادة سودكت علي با حولا ريا الله هايستي آيادة سوهر قليا سبان قول مالك سوبانا كل نوضي فانا هايسو لوائين اللواء ولدينا مربك سيوكيين كبعدي وان صحي علي وحكوفا نجري ما نوى آية في كتاب الله لم يعمل بها غير آية كتاب فيها كجرك أنا على أوحانا هين أكون أغمين ملا أطنع يدي يا أيها الذين ذكر آمنوا حقا ثم يأيو إذا ناجيتم الرسول ذات سبناها لكو ليسانو كبدا يالتان فقدموا هرمارية بين يدي نجواكم كوتكي نهرتيس صدقة دارنا كروي قد الكيدي لما شيئي علي بوكوير محانك لقنا محانك اللبا كنتم دينار مقابلانتا يا هيلي كرا أفرتنا وكدرم صدنا وطلنا يحصل واحد لمن يجمع أكلوا ماي إنك على زهيد بوي على أدوية لغولة سلمة على الضلة هي أدوية مركز صدقة النكيرو ذلك إن الصدقة حرم رسامة إلا فقراء المسلمين النبي يكون دراسفا هو أنا وحي لصينا ذلك كاسا خير في عنام بلا لكم أدينك وأطهر جندقيني لا فيسو إذنه فيسا فإن لم تجدوا حتى ذلك من حال شيئا فإن الله إلى غفور فك توبتك الأولى فالرحيم بالمؤمن أن حريستا أشفقتم مسلمين مع بصوت أن تقدموا إن أظهر مريسا فإن يدين أجواكم كوتكي نهرتيسي صدقات دغيال فإذا لم تفعلوا حتى إذا فلن أتكع بصوتين إذا انهري كريم وطاب الله عليكم إن الله رجع الحكم عنكم حكم توابا الذين كجوجيا أوحان لجوجين فأقيموا الصلاة صلاة توسية آتوا الزكاة سكدنا بحية وأطيعوا الله ألا وركي سيالة ورسوله صوبناه وركي سيالة والله إبوين خبير حب أذالوا بما تعملوا وحصمين إسان إليك يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرميو إذا بيه لكم الدين لإذيرا ففصحوا إسلاك يا فلق في المجلس ما شاء الله فديو ففصحوا واسعية يفصح الله إلى حبا واسع لكم إذنك الجزاء من جنس العمل قبفك إيا جنبا إيا رزقك إيا مكانك تالذين فواسعين أيا وإذا قيل هدين ليلة انشزوا كعا أخين عاما جلت هل أبحوا فانشزوا كعا يرفع الله هل هو قريلا الذين ددك آمنوا أغروا ميلي قوم منكم إذنك إذنك ميلا والذين أخيارت قوتوا العلم الأسير درجاتنا الله قريلا والله إب خبير حق ذلبه بما تعملوا فعصمين إسانوا يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرميليو إذا ناجيتم حتى لكم ليسان الرسول صوبنا فقدموا هرمارية أين يدين أجواكم كوت في نوركيسي صدقة حورا داقة يقضي تبعد دمت هذه الشيء ذلك كاسا خير في عنام بدا لكم أذنك مساكينتي يا فقراء الله قدنينا صوبنا أعلام تبدا لك تخفيفنا كشتو قدال الله دعي وأطهر يلا الدنب لا في الدين خفي عنه ونظيفة بقريسي فإن لم تجدوا واحد حرم رسين أهداد ويدان حتى أنا رسولك أمتي كرتين لأيدين ملك إلهي أيدين دافي تعى رسولك أمتي لكم فإن الله إله غفور اللو دافي قفك المحين حقيم بالمؤمن قلنا حريص بدو أشفقتم مع عبستين أن تقدموا إن أظهر مرسان بين يدين أجواكم كود الدين هرتد صدقات دخيال الفقر يضغ عبستين وهو يسمي فإن لم تفعلوا حتى إذا سمعين وإذا بأخر مري كريم وقعب صوتين الله الآن من هيسو وتاب الله إلى هو أقبل وحكم في وان نقيو تاب الله معنى رجع الله إلى حكم في عليكم كركي إنه كان نقي وأمر كيف قدموا ولا نصحي إفاقموا صلاة صلاة وقواتوا زكاة وكما نبوت فاطعوا الله إلى هو الكيسي له ورسوله ربنا هو الكيسي والله يبوين إما تعملوا وعصمين إيسان إليك خبير حقوذان بوياي ألم ترى إيه الذين تولوا قوما يهودي مدينة جوكتي أو حيكو درمان منافقين في مدينة جوكتي أيهودي كولي يا شي كل يهود عليه بكل عدي وأدوني آخرة بساكتي ومرنا داير مرنا الضوفار لغلقا تدكا كو درمي تدماها قال تعالى إلى أوحو إلى ألم ترى حصول اللو مؤقدمية إلى الذين منافقين تولوا كولي يا شي قوما ضد يهود ويقومك غضب الله إلى عراضي عليهم كركوضة وعراضي كواسوا موغي ما هم كمد ماها منافقين منكم إذنك مؤمنين إذنك مد ماها ولا منهم يهود ماها ومدبدقين بين ذلك مسلمي قالك بحيان وحي كتر سنيهين أما الكتر سنيهين ملا ويحلفون إذا بترضوا ودارنايين على الكذب بي قل معاد يهود كربتان والله ما نطي يحلفون ودارنايين على الكذب ما ينكر كاد وهم إياغا ويعلمون وإن يبانك دارنايين يمين الغموس تنكريا بعذاب وغفر لي قفك مركب بينه كرنا يقول دارتو تترك الديار بلاقعة وكتك تاد أقلالي ديوسة ويمين الغموس أعد الله إلى وحو دربي لهم منافقين حذابا بوء دربي شديدا درا سبب كالله دربي انت قال النغضة ويهود كولي ياشين أي بينك دارتو وعاد حقين لقين كراو النارحي إنهم إياغا سأوحى حماري ما وحاي كانوا نغلن يعملون كوى صمريح وكل كاتي وحي قال بيه إيمان كان يموجين أيني تكسد معاجر قاشتان ضروروا دفاع الكرباء قال تعالى يتخذوا وحياشا إيمانهم نارت أيدين كل دارين أيين جنة قاشا أي نفط ودي مالك ودكو دافع أيين فسدوا وخيبان عن سبيل الله إلى دين تيسيب يخيبانو جهاتي لقفل الله أي إيمان كان أي موجين بين بنتا كدا فعل فلهم إليه عذاب النار عذاب كاسو مهين سلعية صحريرية لم تغنية عن وحوتر الدوني أنهم حقوضة أموالهم حولي القوضة ولا أولادهم أرور طوضة من الله إلى حد شيئا وحبا أولئك كوا منافقين أصحاب النار النار دات كدوة هم إياقنا خالدون فيها وكوا ري كاسو موقف كودي في الدنيا أما موقفهم في الآخرة آخر إيهو تغي وإلى هور تغي ودارتي بين تاهي أي رسولك يا أصحاب تأو شيقي جنين خبئين إلهي كوكن حيا وكوة يوم مالي يبعثهم الله إلهو صوب عندنا منافقين تا جميعا دمانتو فيحلفون ودارم دونان لكم لله إن المؤمنين تا عليه أي أبو دارم دونان كما سري سلم إذا أي يحلفون ودارم أيين لكم أذنك المؤمنين تا حد يرسال إذن كل دارنا أيين إهدون إبو دارنا أيين ويحسبوا وحي اسمه دايين أنهم إيقا على شيء وهم اعتبر كركي إني كسرين إني وحيهين أي اسمه دايين ألا هوياي تنبهوا وعلموا وحد تدبر ربتان وقاتان إنهم منافقين تا هم إيقا الكاذبون بين لويالا استحوذ وحاء أتكاذي عليهم كركوذا وأتكاذي الشيطان إله يا رسول يا دينه شيطان أوقات كذا لا تضاد دوف صدي أفكو شيطان دوف صدو محلو قرنا فأنصاهم روح المنسيين يخل الله سنكو قرنا أفن إلى حسين أنصو قادين أنكعب سونين أنتو كهن دالا ركتو شيطان أوقات كذا أولئك قوة حزب الشيطان مرب شيطان على خويا تنبهوا وعلموا بيارقوا أوقاتا إن حزب الشيطان منافقين يا غيركم يا مسلم بعشرة ثانية وحي الشيطان جمع عديسة كبيرة إن إلى حسين هم لقى الخاسرون كوة عب قبل كارك العريف ألم ترى سبنا موجدنيا إلى الذين وعى تولوا كولي شقوا من ذب قضب الله إلى حراضي عليهم كركوبة ما هم إذن كمد ما هم منكم إذن كمؤمنين ولا منهم قال لي كولي شأن كمد ما أنقصوا مرنا في سورة النساء مذبذبين إليهم ويحلفون إذا بلان توضا وحيكو دارانا على الكذب بين كركة وهم إياقنا أي يعلمون أبيهين إن البين كدارانا أعد الله إلى وحو أدربي لهم إياقا عذابا أديار قليلي شديدا درا إنهم إياقا ساوحهم ما كيحون أي كانوا نغدر يعمرونك وصمايا اتخذوا ياشي أيمانهم دارتا بنت أي دارانا جنة قاشان أي نفطوذي مالك ودكو دافعانه ومؤمنين قدافا موقالك الليلة فسدوا وحي شرين عن سبيل الله جهادك إله أي لقفل إنها وقال إينا اللهين لها ولا يعرض الله قادا لها أي دار تسبنتا إي إيمانك أصموك دكو الشرين فلهم وحيليه عذاب عذاب مهين صحريرية لم تغنية فهم احتردوني أنهم حقوا أموالهم وليالكوا ولا أولادهم أرور طوضة من الله إبوين حقه عبادك شيئا وحيغط رئيسا ملع أولئك قوة أصحاب النار نردد كدو هم إيجا فيها النار كبيرة هذا أي خالدون كوارايين يوما مالين أي كواري يبعثهم الله إله صادق دونه سميعا دمان توضو يحلفون أي دارم دونان له لله إن المؤمنين توصن هاي أي أبو دارم دونان كما سيري سلام الله أي يحلفون هادو دارن أي لكم أذنك مؤمنين ويحسبون وحيتاوين أي أنهم إيقا على شيء إن إيمان كوركي سيكون سبينيين ومعتبرة ولا أضع المريو ويسموه دايين حقاي وحبك سبينيين على هويا تنبهوا وبرارولا وعلموا وقالا إنهم منافقين هم إيا الكبية أي الكاذبون بين لويانا وكبان مالو ممارو يستحوالا وحال رايي عليهم كوركوزا ورايي قاتل لتقال دوخصدي الشيطان شيطان الدوخصدي وفأنساهم على مدي لغو قرن هايواتنا وحوها المانسيين ذكر الله إلى هاي حسيب ديسة مصر هذا الغادئين أولئك كوة اسمه الشيطان شيطان قرب كسوة على هوية تنبهوا وعلموا إن حزب الشيطان شيطان إيه قرب كسوة هم إيه الخاسروا كوة عبقوا بايو مر لبادة دبلوغوا النقضي تتكى علي الرسول خلافة إن إيه فجلح إن الذين وعد يحادون خلافي الله إبوين فمن وايه راعي وايه ورسوله صوبناها خلافي أولئك كوا في الأذلين كوا ولقد لدلين جري لحظوا ذي كجران كتب الله إبوحوا لباس حكومي أريقا لأغلبان أنيق إبائي وحالات كان أنا أنيقيا والرسول من تأخيار حقا يكسعط أي الرسول أي النبي أي مؤمنين أيها كانينا تقال مركو يمادو أفادين لغو تقالمو أنها قرتالينا أدمها دين لغا تقالمو أنها قوشي قبل قبل إلهي وحو بغيو إن الله إله لا إسكابعنك رقوي ألا حب بدانو عزيز كأرق أدوم ديسو لا تجد إيمانك يا كفرك وعلم إسكا سورجة الملمو وذي قالي كرايان وعنك الملمو وذي قالي كريني شعي إلهي الرسول حق لجعلاله إيا إنتي النعيذة قالها لجعلاله قال تعالى إلا وحي لله تجده خصوم صوبان أمها ليجد وإن واحدات راليسه قوما تدهلي ما يجد يؤمنون بمي إيمان هنا إلهي ربي الحق وعبده واليوم ما لنت الآخر الدنبيسي وحادا هلي إنتي أليه آخرة طب الرمي حدانا يوادون لك القعل طمايا منضب حد الله ورسوله نعي إلهي الرسول ذكي قوينا كالقعال لينا ليه اللي هي آخرا الرميني سورة قلمة لبدا ميدا بين لبدا ميدا بين مدعي كرتون ولو كانوا غيلا يابلي حما النقضين كوان اللي الرسول قوي جعلانا يين أباهم أبا يالكوض بحا النقضين وهدو أبا اللي الرسول قوي جراوا أبا يوا جعلا حما اسم الانتان لبدين وهو أبناءهم ويلشودا أو إخوانهم ولا لهودا أو عشيرتهم قرابضودا أولئك أصحاب الله أمانا يا أبو عبيدة عامر بن الجراح أبي جبجي أبو بكر نوينه للوي رواجلين كل كذلك أسا إيمان كوذرهن ياهي أو على أبي قال كفليني أما أبانا وأما ويلان لغض أقال موذاكتا أولئك كوا أصحاب الله أي دبكي قالوا بي قويل أي أكتب إلى حديث إيمان كوذر صلاة دافي أوركو ذكو قرين أدرج إله يقان كن لقاري كريم أولئك قوة كتب إلى هذا اللي في قلوبهم إيجا الله يالكوذا وضنه هذا الجديس والإيمان كل إيجا قلت الإيمان مكتوب في قلوبهم والدرجيات وأيدهم إلى وحو كحاجين بروح برهان منهم من الله يفتين يا نور يا هدايو يا قلبي قوذا ألك بروحي هذا يركوا إله معي مرحبا قلبي قوذا كييري ويدخلهم انت واطل المان توزي أدون هذا القد في آخر واكنا ويدخلهم يبوح القلين أي الناس مباريا أي تجري قلقل أيضا من تحتها كلية هذه قيادها لهوصدة الأنهار وذيا خالدين فيها سندا سيكوا رأيين رضي الله إلى الرالبون نغضي أنهم حقوا ورضوا إلى الرالبين نغضي أنه إيبا حقي أولئك كواس دنبانا أوحي إلى حنعي معي وحي إلى ربي خبان إلهي كحرينيه أولئك كواسا حزب الله إلى قرب كيسا على هويا تنبهوا واعلموا قراروا وقالا إن حزب الله إلى قرب كالرعزا الرمي الرعي الرسول النبي الله المؤمنين كلاله هم يجا المفلحون في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة بكل بان والله أعلم.